جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وسدد خطاك وألهمك الصواب. آمين. وغفر الله لنا ولك ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: شيخنا جزاك الله خيرا، إذا حصل من المسلم أثناء حجه جدل أو إثم فتاب قبل إتمام الحج، فهل يكون حجه مبرورا؟ أولا يا إخوة، الجدل المنهي عنه في الحج هو الجدل المذموم، والجدل المذموم هو الجدل في مكان العبادة أو وقت العبادة. يأتي أناس ويتجادلون، يعني هذه الحدود ليست حدود عرفة، حدود عرفة أمام، حدود عرفة خلف، فيقع التشكيك في مكان العبادة أو في وقت العبادة. نحن وافقنا يوم 9، لا نحن أخطأنا، هذا جدل محرم في الحج. ومنه أيضا الجدل لإبطال الحق، أن يجادل الإنسان لإبطال الحق، يجادل بالباطل. ومنه أيضا الجدل بين الرفقة ولهم أمير، يعني يحصل الجدل بين الرفقة ولهم أمير قد أمروه، فيتجادلون، وقد يغضب هذا من هذا ويذهب هذا. وقد سمعنا أن بعض الحجاج يتجادلون في الحج ثم يفترقون، يكونون رفقة في بلادهم وفي الطائرة، فإذا جاءوا إلى مكان العبادة الذي ترق فيه القلوب افترقوا. أما الجدل لغير هذا كالجدل لإحقاق حق بالطرق الشرعية، الجدل في مسائل علمية بالطرق الشرعية، فإنه لا حرج فيه. كذلك الجدل من أجل المماكسة في البيع والشراء، بعض الحجاج مساكين إذا جاء يظن أن الحاج لا يماكس، ولذلك يقال له هذه السلعة 100 وهو يرى أنها تستحق 50 فيدفع 100، يظن أنه لو قال 50 فهذا من الجدل المحرم. أبدا، يجوز له أن يجادل ويفاصل في هذا ويطلب ما يراه. فإذا وقع الإنسان في الجدل المذموم أو وقع في معصية في أثناء حجه ثم تاب منها فقد صقل منها ومحيت والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب منها ونزع صقل منها. انظروا عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، قال صقل مثل الزجاج، لأن الذي يصقل هو الزجاج، والزجاج إذا صقل يعود كما كان. صقل منها، مسحت ومحيت تماما، وإن زاد زادت. فإذا تاب فالحمد لله، فقد ذهبت وذهب أثرها. نعم. أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، من الطرق المشتهرة عندنا الطريقة التيجانية، فما رأيكم فيها وماذا تنصحون من هو تحت لوائها؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه عند كلامنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لكن لا شك أيها الإخوة أنه يكفي في ذم هذه الطرق أنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طرق لأناس دون النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال الطريقة القادرية والطريقة النقشبندية والطريقة الشاذلية والطريقة التيجانية، وهذه الطرق كلها داخلة في البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أيما عجب، أن تجد مسلما يصدق أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يعرفها خيار الأمة الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة المسمى بصلاة الفاتح أنها أفضل من ختم القرآن 70 مرة. كيف يكون هذا؟ بل والله كيف يتخيل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا عن أمته ويموت الصحابة ويموت الخيار وهو لم يعلمهم عبادة من الدين؟ والله عز وجل قد قال في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يظن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا من العبادة فلا يعلمه الصحابة ولا يعرفه الأخيار، ثم يأتي لرجل متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره ولم يخرج للصحابة، والصحابة وقع بينهم نزاع ولم يخرج ليفض النزاع، وابنته فاطمة رضي الله عنها تبقى 6 أشهر حزينة على أمر لا يخرج لها، ثم يأتي لرجل متأخر ويمد يده من القبر ويصافح هذا الذي يقال له أحمد التيجاني ويعطي صلاة الفاتح؟ كيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ والله صدق الإمام مالك رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة حيث قال: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فالواجب على المسلمين جميعا أن يلزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا هذه الطرق التي شرذمت المسلمين وقسمت المسلمين. والله ذهبت إلى بعض البلدان فرأيت يعني هذه الطريقة وغيرها، ورأيت من أعمالها العجب العجاب، بل إن أهل البلدان يعلمون أن أهل الطرق قد فرقوا المسلمين حتى في عيدهم، فشيخ الطريقة الفلانية يدخل العيد متى ما شاء ولا يوافق بقية الشيوخ، وذاك الطريقة الفلانية تعيد يوم كذا، والطريقة الفلانية يوم العيد عندها يوم كذا، وكل ذلك من أجل مخالفة السنة. والنصيحة لكل مسلم أن ينصح إخوانه بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه والله الذي لا إله إلا هو لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا السنة، ولن يصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا السنة. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نحرص على أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وسنتكلم عن هذه المسألة بتأصيل إن شاء الله عندما نشرح جزءها في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شيخنا جزاك الله خيرا، إذا كانت بعض الألبسة التي تباع جملة على غلافها الخارجي صور رجال ونساء عراة أو شبه عراة، فهل يجوز شراؤها لبيعها على صفة قطاعي؟ وهل يجوز للناس أن يشتروها ممن يبيعها كذلك؟ لا شك أن وجود الصور منكر، وكون الصور أيضا تكون صورا لعراه أو أشباه عراه لا شك أن ذلك منكر. والواجب على ولاة الأمر في بلدان المسلمين أن يمنعوا هذا وأن لا يسمحوا بمثل هذه الأفعال. لكن إذا وجدت هذه فهل يجوز للإنسان أن يشتريها؟ نعم يجوز له أن يشتريها، الكلام عن صورة على الغلاف وليس على اللباس. يجوز له أن يشتريها ويمزق هذه الصورة ويتلفها، وهذا من إنكارها. ومن لطائف ما يذكر أن الإمام الفقيه الموفق السني العالم الجليل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجعله في الفردوس الأعلى الشيخ، قد سئل مرة سؤالا سمعته في الجامع الكبير، فقيل له إن هناك بسكويتا على هيئة دب، على هيئة صور، على هيئة صور دب، حيوان الدب، فهل يجوز لنا أن نأكلها؟ قال نعم يجوز. قالوا يا شيخ صور، قال كلوها فإن ذلك من إنكارها. إذا أكلها أتلفها، فيجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه السلعة ولكن يمزق هذه الصور، وإذا أراد أن يبيعها كما قال الأخ بالتجزئة فإنه إذا كانت الصور موجودة عليها فليجعل عليها ما يعني يغطيها ويكون ذلك من إنكارها، لكن لا حرج ولله الحمد والمنة في بيعها وشرائها. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: حاج استلف من أخيه مبلغ من المال بالريال ليعيدها له في بلدهما بالدينار، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه المسألة يا إخوة من المسائل التي فيها إشكال في الحقيقة، لأنه من شرط الدين التماثل والتساوي، لكن العملات تختلف، فلا شك أن عملة الريال قد تساوي الآن مثلا 1000 دينار، وعند الوفاء قد تساوي مثلا 500 أو تساوي 1500 أو نحو هذا، وهذا فيه تفاوت وتفاضل. وأحيانا يقع الضرر على المقرض، وأحيانا يقع الضرر على المقترض، وماذا يصنع؟ الذي يوجه إليه أن يحرص على أن يكون الدين بالعمل الثابتة التي لا تتغير يعني قيمتها في الغالب. لكن إذا وقع هذا الأمر فاقترض من أخيه 1000 ريال وسيستلمها في الجزائر أو في غيرها بالدينار، فهل هذا جائز؟ نقول نعم يجوز، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم القبض. يعني أقرضته 1000 ريال هنا، ثم بعد شهرين في الجزائر في المغرب في أي بلد من بلدان الناس أردت أن تقبضها، تذهبان إلى الصراف في نفس يوم القبض وتقولان 1000 ريال كم تساوي بالدينار؟ كم تساوي اليوم بعملتنا 1000 ريال؟ قال تساوي 900، تقبض 900. قال يساوي 1500، تقبض 1500، فيكون ذلك من باب المصارفة، مصارفة ما في الذمة بهذه العملة. لكن لا يجوز أن تتفق على قيمة القبض الآن فتقول 1000 دينار 1000 ريال ب1000 دينار، لأن هذا يؤدي إلى التفاضل. ولكن يجوز عند يوم القبض أن تذهب إلى الصراف الذي يبيع العملات فتسأل عن قيمة ما حصل به القرض ويحصل التقابض في نفس اليوم، والحمد لله. وأرجو أن يكون قد فهم كلامي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أنا صاحب مطعم بحيث يكون عملي في وقت صلاة الظهر، بحيث تفوتني صلاة الجماعة وأصليها في وقتها الضروري منفردا، هل هذا جائز؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يمتهن مهنة تمنعه من الواجبات عليه إلا إذا كان الأمر ضرورة لا بد منها، بمعنى كانت المهنة لا يمكن أن يقام بها إلا هكذا، كالحارس الذي يحرس الأموال مثلا، لو ذهب يصلي مع الجماعة فإنه يخشى على الأموال من السراق، أو البوابين الذين يقفون في مساجد المسلمين لمنع الأذى عن المسلمين، ولو ذهب الواحد منهم يصلي مع الجماعة خشي أن يتسرب الأذى للمسلمين، ففي هذه الحال لا حرج في هذه المهنة. لكن قال أهل العلم إنه ينبغي أن يقسم العمل بين العمال، بحيث لا يكون العامل دائما يترك صلاة الجماعة أو يترك صلاة الجمعة، بل تقع نوبة على هذا ونوبة على هذا ونوبة على هذا. فنقول لأخينا إنه ينبغي أن تكيف العمل بحيث تستطيع أن تؤدي صلاة الظهر مع جماعة المسلمين، لأن أداء صلاة الجماعة واجب عليك في هذه الحال. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: توفي رجل تكونت ثروته من بيع الخمر وبيع لحم الخنزير، وتتمثل هذه الثروة في نقود وأراض زراعية ومنزل وسيارة وآلات فلاحية. قال: الورثاء هم زوجته وأربع ذكور وأربع إناث، كيف تقسم التركة؟ وإذا تنازل أحد الورثة عن حقه من الميراث فهل يجوز له ذلك؟ هذا السؤال تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا كان مال المورث حراما فهل للورثة أن يرثوه؟ والجواب: المسألة فيها تفصيل على ثلاثة أنحاء. الوجه الأول: أن يكون المال حراما وله مالك معلوم لم ينتقل المال من ملكه. كيف هذا؟ المورث لص يسرق من أموال الناس، وغاصب ظالم جبار يغصب حقوق الناس، يغصب الأرض ويغصب ويأخذها بغير حقها، وهذه لا تنتقل للورثة بل يجب أن تعود لمالكها الأصلي. فالورثة إذا علموا أن مورثهم سرق 1,000,000,100,000,000,000,000 من شخص، فإنه يجب عليهم أن يعيدوا هذا المال لصاحبه. غصب عمارة وجاء بشهود زور شهدوا أنها له وليست له، فإن الواجب على الورثة أن يعيدوها لمالكها. الوجه الثاني: أن يكون المال المحرم لا مالك له أصلا، يعني ينتقل، كأن يكون المال الحرام كان عن طريق البيوع المحرمة، كما قال الأخ يبيع خمر والعياذ بالله، يبيع خنزير، يبيع دخان، يبيع أشرطة غنى، وهذا ينتقل للورثة وهو حلال لهم ليس حراما، لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. ولذلك يقول الفقهاء: على المورث غرمه وللورثة غنمه. غنمه للورثة وغرمه على المورث، فهذا يرثونه وهو حلال لهم ولا إشكال فيه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون المال بطريق محرم ولما يقبض، يعني باع الخنزير مثلا ولم يقبض الثمن ثم مات، فهذا لا يحل للورثة. عامل بالربا، أقرض شخصا 100,000 ب200,000 ترد بعد 5 سنين ثم مات بعد 4 سنين فيستوفى الدين في السنة الخامسة، هل يحل للورثة أن يأخذوا 200,000؟ الجواب لا، لهم رأس المال فقط، يأخذون 100,000 وما زاد لا يحل لهم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى والأوجه الثلاثة فيها. المسألة الثانية، هل يحل للورثة أو هل يحل لأحد الورثة أن يسقط حقه؟ فقهاؤنا يقولون الإرث حق جبري. ما معنى حق جبري؟ معناه أنه لا يتوقف على الرضا والاختيار، ينتقل للإنسان ولو لم يرضى به، فلا يملك الإنسان أن يسقط الميراث قبل أن يملكه. ليس للولد مثلا أن يقول أنا لا أرث من أبي، إلا إذا بين مانعا يمنع من الميراث، أما إذا لم يبين فليس له أن يمتنع من الميراث، لكن له الحق أن يسقطه بعد تملكه بعدما يملكه ويصبح من حقه. يقول أنا أتنازل عن حقي لأمي، أتنازل عن حقي لإخواني، هذا جائز، ولكن ليس له أن يمتنع من الميراث أصلا، لكن له أن يتنازل عن حقه للورثة. ماذا قال؟ قال كم من هم الورثة؟ قال الورثة هم زوجته وأربعة ذكور وأربع إناث. ما ذكر ترك أبا أو أما. إن كان الورثة فقط هم من ذكرهم السائل ولا ندري عن حقيقة الأمر، لكن الذي سمعناه هكذا، فإن الزوجة يكون لها الثمن والباقي يقسم بين الأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: امرأة متزوجة تؤمن بالسحر وبها كثير من الشك في من حولها اتهاما لهم بسحرها، وهي كثيرة اللجوء إلى السحرة والمشعوذين، فما الحل وقد هددها زوجها مرارا بالطلاق ولم تعتدل، فماذا يفعل؟ قول الأخ تؤمن بالسحر مع ما بعده قول مجمل، لأن معنى تؤمن بالسحر يحتمل أن يقصد أنها تصدق بالسحر وتعتقد بوجوده وأن له حقيقة وأن له تأثيرا بإذن الله، وهذا هو المعتقد الصحيح، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده، أن يؤمن بحقيقة السحر وأن يؤمن بوجوده وأن السحر له تأثير بإذن الله، وأن منه ما هو خيالات، فالسحر منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة. فإذا كان المقصود أنها تؤمن بوجوده فنعم، لكن المذمومة ما قاله الأخ من أنها تشك في من حولها، تظن أن فلانا سحرها وفلانة سحرتها، وبعض الناس يبتلى بهذا يشك في المسلمين. إذا كانت المرأة قد تزوج زوجها بامرأة أخرى، إذا أصابها صداع قالت سحرتني المرأة الأخرى، إذا حصل لها مرض قال سحرتني المرأة الأخرى، وهذا لا يجوز، هذا من إساءة الظن، من إساءة الظن بالمسلم، بل هي إساءة كبرى، لأن العمل بالسحر مصيبة عظمى وقد يكون كفرا على درجاته. فلا يجوز للمسلم أن يتشكك، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يبني حياته على العين، فكلما حصل له شيء قال أصابتني عين، إن أصابه مرض قال أصابتني عين، إن حصل له تغير في حياته قال أصابتني عين. العين حق ولا تنفى، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبني الأسباب كلها على العين أو على السحر، فالأسباب كثيرة، فيكون الإنسان يعني بين وسطا بين الإفراط والتفريط. وأما قول الأخ إنها تذهب للسحرة والمشعوذين فهذه من المصائب يا إخوة، يحرم على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى ساحر، سواء ليسحر غيره أو ليحل السحر عنه. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى ساحر، ومن ذهب إلى ساحر فصدقه بما يقول من الغيبيات فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقه بما يخبر من غيبيات فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك الذهاب إلى المشعوذين الذين هم في الحقيقة سحرة لكن يدعون أنهم من أهل الصلاح، يقولون فلان صالح، فلان مبارك، فلان درويش، وهو مشعوذ، إذا أقبل عليه الرجل يريد أن يشتكي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ابن فلان وابن فلانة تشتكي من المرض الفلاني في كذا من سنة كذا، يأتي المسكين يقول ما شاء الله هذا مكشوف عنها الحجاب، عرف اسمي واسم أمي وعرف المرض، وقد سبقه الشيطان إليه، فشيطانه أخبر شيطان هذا المشعوذ، وهذا المشعوذ أخبره شيطانه بما أخبره به الشيطان الآخر، وهذه من علامة الدجاجلة. ومن علامة الدجاجلة والمشعوذين أنهم يتمتمون بما لا يفهم، يكتبون ما لا يقرأ ويتمتمون بما لا يفهم، وقد يقول الواحد منهم إنه يقرأ القرآن، يأتي يبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة يقرأها، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يبدأ ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم يغر الناس مساكين يسمعون الفاتحة وآية الكرسي يظنونه يقرأ القرآن. الذي يتمتم بما لا يفهم هذا دجال، يكتبون ما لا يفهم ولا يقرأ، هذا دجل وشعوذة، ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء. ومن مصائب هذا الزمان يا إخوة أن الناس ضعف توكلهم على الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس تعلقوا بالأسباب تعلقا عجيبا، والمسلم يتوكل على الله ويعمل السبب ولا يتعلق به، يعمل السبب ويعلق قلبه بربه ويتوكل على الله، لكن لا ينقاد وراء الأسباب ويجعل حياته تدور حول الأسباب وينسى التوكل على الله. ولذلك أصبح كثير من المسلمين صرعى للمشعوذين والدجالين لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل فيما أوردناه كفاية، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.